اليوتيوب مش طالع لسه. بدأ؟ فيسبوك بدينا. طيب تحب نطفي المروحة إذا ما لهاش داعي، إلا إذا مش مأثرة على الصوت، أنا مسلم إذا مش مأثرة على الصوت خليها. طيب السلام عليكم ورحمة الله، إخواني وأخواتي حياكم الله في هذه الجلسة الثامنة من مسابقة تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. اليوم معنا أسئلة من الجزئين 17 و18 باستثناء السؤال الثاني، سنبين أنه من الأجزاء السابقة. الأسئلة إجمالا سهلة كما عودناكم، نحاول أن نأخذ أول من يجيب من الفيسبوك وأول من يجيب من اليوتيوب. بداية أرجو الجميع يؤكد لنا إذا كان الصوت والصورة جيدين، خاصة الصوت. لا هيك. طيب أنا بتابع الفيسبوك، خلاص تابع معي الفيسبوك، مش راح يزبط، ما بعرف لوش. طيب نتابع مع بعض أنا وياك فادي على الفيسبوك، خلاص نسيبه. الأسئلة سهلة، أرجو التأكيد إذا كان الصوت جيدا. نعم بالنسبة لليوتيوب الصوت ممتاز. الصوت ممتاز بالنسبة للفيسبوك، خلص فادي عسل. طيب بمشي بهم، خليه على الشاحن، خليه على الشاحن. طيب نبدأ على بركة الله. السؤال الأول يا كرام يقول: كلمة بمعنى نضيق يؤدي عدم فهمها لسوء فهم كبير لآية من الآيات، ما هي هذه الكلمة؟ شايف الكلمة يا فادي بالأحمر، كلمة بمعنى نضيق. أي جزء من الجزئين 17-18؟ كل أسئلتنا من 17-18 إلى الجزء الثاني. أسامة صندوق، أخ أسامة صندوق على السريع ما شاء الله. في عندك حدا فادي؟ ما في حدا بس مقدر. في ضياء؟ ضياء لا، في يعني ما عندكش حدا؟ كان عامل ديلي في حدا بس فاجئ. على وين هذا؟ على اليوتيوب ولا على الفيسبوك؟ أنت على الفيسبوك تحكي ولا على اليوتيوب؟ على اليوتيوب. على اليوتيوب انت على الفيسبوك فادي مش هيك؟ طيب على الفيسبوك يبدو لي يمكن الاخ مزمل عبد الله. مزمل عبد الله صح؟ كان في قبله؟ طيب يبدو لي مزمل عبد الله يا عبد الحميد. الكلمة هي نقدر، نقدر. قال الله تعالى في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآن إخواني البعض يظن ظن أن لن نقدر عليه، أي أن الله عز وجل لن يستطيع أن يعرضه لعقوبة أو أن يأتي به. طبعا ليس هذا المعنى، هذا أفراد المؤمنين لا يظنونه بالله عز وجل فضلا عن نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. إذن ما معنى نقدر هنا؟ نقدر من قدر يقدر، وليس قدر يقدر. قدر يقدر من الاستطاعة، أما قدر يقدر يعني ضيق يضيق. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، يعني ضيق عليه رزقه. هنا نقدر عليه بمعنى نضيق عليه. فإذا يونس عليه السلام ظن أن الله لن يضيق عليه. أنا قرأت في التفاسير يعني كيف ما يضيق عليه. البعض قالوا، طبعاً البعض قال، لكن كما اتفقنا سابقاً بدناش كثير نشدد في قواعد اللغة العربية حتى نبسط. قال البعض نقدر هنا أي أن يونس عليه السلام ظن أن الله عز وجل لن يضيق عليه في مسألة مغادرة قومه دون إذن. هو غادر قومه يعني وغضب منهم لما لم يستجيبوا دعوته، فأراد أن يغادر ولم يكن قد استأمر ربه ولا أذن الله له بذلك، فهو ظن أن الله لم يضيق عليه في هذا الشأن إن خرج دون إذن من قومه. هذا رأي ويعني قول معتبر. رأي آخر أن يونس عليه السلام لما ألقي في بطن الحوت أيقن، كما تعلمون ظن في القرآن تأتي أيضا بمعنى اليقين، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، خلاص يقين. فهنا الرأي الآخر فظن يعني أيقن أن الله لن يضيق عليه، فكان ذلك دافعا له أن يكثر من الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أن الله لن يديم عليه هذا الضيق في بطن الحوت بل سيجعل له مخرجا. لكن ما بصير نظن أنه نبي يظن أن الله عز وجل لن يستطيع أن يأتي به. طيب إذن أسامة صدوقة مين حكينا كمان؟ مزمل عبد الله. طيب السؤال الثاني موقف ثبات. السؤال الثاني هو الوحيد الذي ليس من جزئي اليوم، مش من الجزئين 17-18 بل من الجزئين 16-17، من الجزئين 16 و17. وهي الجواب يا فادي، شايف الجواب؟ السؤال موقف ثبات من النبي صلى الله عليه وسلم ينسب فيه القرآن الفضل إلى الله تعالى، أذكر ثلاث كلمات فيها هذه النسبة. ثلاث كلمات تنسب الفضل فيما يبدو أن الفضل فيه للنبي، تنسب الفضل إلى الله عز وجل، هو أهل الفضل والثناء وأهل المجد سبحانه وتعالى. مين؟ وليد أبو هنطش وحذيفة قاسم. وليد أبو هنطش وحذيفة قاسم، نعم. ولولا أن ثبتناك، ولا يعني بكون غلط مطبعي لأنه أكيد. طيب وليد أبو هنطش وحذيفة قاسم، الجواب هو ولولا أن ثبتناك. قال الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. تعمدت يا إخواني أسأل هذا السؤال لأني حقيقة وقعت على تفسير لابن عاشور لهذه الآيات، هو الأكثر إقناعا والأكثر انسجاما مع سيرة النبي وقواعد الشريعة وتفسير القرآن. الآن نرجع للآية التي قبلها، وإن كاد يقول الله عز وجل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وإن كادوا ليفتنونك، ابن عاشور اقترح أنه يفتنوه عن الأوامر الإلهية بمخالطة المستضعفين من المسلمين وفقرائهم وعدم التحول عنهم. هو ذكر آية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وقد تكون آية مثلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. على كل هناك آيات من الله عز وجل تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة المستضعفين والفقراء من المسلمين، وبعضهم خرج من ماله أصلا في سبيل الله عز وجل مثل صهيب الرومي. الآن الكفار عرضوا على رسول الله أنه اجعل لنا مجالس خاصة غير مجالس هؤلاء، لا يمكن لي أنا أن أجلس مع بلال وسليمان وصهيب الرومي، وإنما اجعل لنا مجالس خاصة. فالله عز وجل كان قد أمر النبي بأن لا يفارق هؤلاء، يعني يكرمهم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه وقع في نفسه أن ماذا لو جعلت لهؤلاء مجالس خاصة لا يأتيها المستضعفون من المسلمين. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام يريد في ذلك مصلحة الدعوة ويريد مصلحة هؤلاء المستضعفين أنفسهم الذين كان مضيقا عليهم جدا في المرحلة المكية. طيب ولولا أن ثبتناك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يعني عن هذا الأمر الإلهي لتفتري علينا غيره. أيوة هنا ركزوا معي إخواني، لتفتري علينا غيره هذا هدف مضمر في نفس الكفار وليس شيئا أفصح عنه للنبي. هذه مهمة جدا نفهمها حتى تنسجم مع تتمة الآية أو الآية التي بعدها. مرة أخرى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، هم بدهم يفتنوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر إلهي لتفتري علينا غيره، هذا ليس شيئا طالب النبي به، لا، هذه نية مضمرة. كانت خطة الكفار أن يستدرجوا النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة بأن يصرفوه عن شيء أوحاه الله إليه، لو أطاعهم إلى ذلك فالهدف النهائي أن يفتري على الله غير ما أنزل الله. لتفتري علينا غيره، إذن هذا شيء أضمروه في أنفسهم غاية نهائية، طبعا لم يعربوا للنبي عنها. لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، لو نجحوا في هذا الهدف النهائي أو في حرفك بعض الشيء لاتخذوك خليلا، لصادقوك أو لصاحبوك. ولولا أن ثبتناك، لولا التثبيت من الله عز وجل، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الآن هل الركون شيئا قليلا كان في أن يفتري على الله غير القرآن؟ لا طبعا، لا طبعا، ديروا بالكم يا جماعة. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الآن الافتراء على الله غير ما أنزل الله هذا ليس فيه شيء قليل، هذا كله يعني أكبر الكبائر. طيب إذن شيئا قليلا هذه قد تكون كما اقترح ابن عاشور من جنس أن يجعل للمؤمنين مجالس غير مجالس الكفار، أن يطلب منهم حتى ولو بلطف أن يغشوا ولا يحضروا هذه المجالس التي يأتي إليها صناديد قريش. إذن لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ما له علاقة بالافتراء على الله، لأنه هذا ما كان أصلا واردا ولا مطروحا، ولا أعربوا للنبي عن خطتهم في أنهم يريدون منه ذلك في ذلك الوقت. إذا لأذقناك ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. طب ماذا كان سيحصل لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أجابهم في هذا الشيء القليل البسيط؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ضعف الحياة طبعا هنا يقدر ضعف العذاب في الحياة وضعف العذاب عند الممات. ليش؟ تتمة الآية تدل على ذلك. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، العذاب قد يكون بذهاب دعوته وتغلب الكفار وصعود كلمتهم ومذلة أتباعه عليه الصلاة والسلام حتى لو أجابهم في شيء قليل. وضعف العذاب عند الممات أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فيتحسر على أن أجابهم ولو قليلا. لاحظوا يا جماعة كيف هذه الآيات تنسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة وهو صامد ثابت لا يتزحزح عن دعوته قيد أملة، هذا شيء عظيم، ولكن مع ذلك الفضل في ذلك لله عز وجل، وهذه من أدلة أن هذا القرآن من عند الله، خطاب علوي ينسب الفضل إلى الله عز وجل. ولو كان النبي هو من كتب هذا الكتاب لنسب الفضل إلى نفسه، حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يفتري على ربه. طيب السؤال، دكتور الأخ محمد طيب بيحكي أن هذا الجزء 15 في سورة الإسراء. الجزء 15 في سورة الإسراء مش 16-17؟ طيب ما احنا حكينا 15-16. أنا حكيت أخ محمد أن الأسئلة كلها من جزئي 17-18 إلا هذا السؤال الثاني نصصته على أنه من الجزئين 15 و16. طيب السؤال الثالث يقول: قال الشاعر: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، أي أن اللين والعطف في غير محله مضر. أنت إذا كنت لين حيث ينبغي استخدام السيف فهذا مضر، كما أن استخدام السيف في موضع اللين مضر. طيب السؤال بكل بساطة: أذكر آية تذم لينا وعطفا في غير محله. أذكر آية تذم عطفا ولينا في غير محله. الآن الأسئلة كلها من خلاص، الأسئلة المتبقية كلها من جزئي اليوم. طيب الجواب على السريع، لا ما في رقم، بدناش أرقام، وإنما يأتي بالآية أو بأولها. الأخ محمد بطايني. طيب ما شاء الله عليك يا محمد. ضياء فارس. مين؟ ضياء فارس. ضياء فارس ومحمد بطايني. طيب ضياء فارس من أين يا ترى؟ محمد بطايني من الأردن، ضياء فارس من أين؟ شوف لنا يا فادي عبال ما نجاوب الجواب. الآن الآية هي: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، جزء من آية. السياق: الله عز وجل يتكلم عن الزاني والزانية ويأمر عز وجل بجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ثم يقول الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب الآن يا إخواني، ما له ضياء؟ طيب هلأ بدي أرد على ضياء إن شاء الله. أول شيء نكمل الفكرة. ابن تيمية قال في الفتاوى الآن بالنسبة لهذه الآية: ولا تأخذكم بهما رأفة، قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: نهى عن التهاون، يعني الله عز وجل نهى عن التهاون في إقامة العقوبات عموما والفواحش خصوصا، لأن مبناها على المحبة والشهوة. فيزين الشيطان انعطاف القلوب على أهلها، أنه مسكين شاب يعني حبها الشاب وخلص يعني، حتى يدخل كثير من الناس في الدياثة وقلة الغيرة، وربما ظن أن هذه رحمة ولين جانب، وإنما ذلك مهانة وضعف إيمان وإعانة على الإثم والعدوان وترك للتناهي عن الفحشاء والمنكر. يعني إخواننا هذا تزيين من الشيطان، أن يقول لك يعني معلش هالشاب يعني غلط هالغلطة ويعني زنا شو اللي فيها. طبعا نحن نتكلم عن وضع فيه دولة مسلمة تكفي الناس حاجاتهم، يعف الشباب أنفسهم بالزواج الصحيح. لا نتكلم عن حدود مضيعة وشريعة مضيعة بالكامل، الحديث عن الحدود في هذا الوقت سيكون خارج سياقه ويبدو مبتورا، لا يعطيك فكرة الصحيحة. وإلا في دولة مسلمة تقوم بشرع الله عز وجل يكون هذا في سياقه مقبولا معروفا من الناس لا ينكر. طيب لاحظوا إخواني، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وسبحان الله قبل أيام أحد الإخوة يعني يعرض في حسابه صورة لفتاة أو لرضيعة وليدة ملقاة في حفرة، وراعي يعني يستخرجها وهي في شر حال، فيقول أن هذا يعني للأسف من أثر الأفلام الإباحية ومن أثر التبرج ومن أثر. فراسلته هل أنت متأكد؟ قال نعم، والإخوة في المنطقة الفلانية وفي قرية، لكن ما ذكر، مش حابين نذكر اسم البلد، هو قال لي في أي بلد، فالحادثة يعني موثقة. وطبعا مثلها كثير، ولعلكم اطلعتم على الإحصائيات الأخيرة لنسب الأولاد الذين ولدوا خارج علاقة الزواج في دول كثيرة، وصلت النسب إلى فوق 60% في عدة دول والله المستعان. فيعني الشيطان يزين أنه هذا محبة، هذا ليس، هذه فاحشة، والتهاون في التعامل مع الفاحشة يفسد المجتمعات ويدمرها. أيوة فادي، ولا تأخذكم كافي قبل ضياء. لا، إذا ولا تأخذكم هي خلص، واضح أنه واضح إيش القصد. إذن إيش اسمه؟ محمد عبد الله. محمد عبد الله قبل ضياء. قبل ضياء. طيب بالنسبة لسؤال الأخ ضياء، الأخ ضياء يعترض لماذا أسأل عن البلدان، يقول يعني ما بكفينا التفرقة اللي حاصلة بيناتنا وحالة التعصب اللي بين الناس وتشجيعهم لفرق كرة القدم. أخي الحبيب أخ ضياء، والكلام للجميع، أنا عندما أسأل عن البلد هذا ليس ليفضل أهل بلد على آخرين طبعا، أبدا أبدا، وإنما الفكرة من ذلك إحداث حالة من التنافس. النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يقسم الجيش يجعل بني فلان في هذه المنطقة وبني فلان منها في هذه المنطقة، مقدمة، مؤخرة، ميسرة، ميمنة، قلب الجيش، فيحدث حالة من التنافس، كل جهة لا تريد أن يؤتى الجيش من قبلها، تنافس في الخير، تنافس على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فإحنا عاملينها فرق فقط لا غير، وإلا فالمسلم البنغالي، الإندونيسي، المصري، المغربي، الأردني، كلهم سواء. والله لا نعطي للحدود التي رسمها المستعمر، لا نعطي لها ثمن قشرة بصلة، والله لا تساوي عندنا ترابا ولا غبارا إطلاقا، والحمد لله رب العالمين. أخي المؤمن أيا كانت جنسيته، لو كان فقيرا أعجميا لا يتقن العربية أبدا، هو خير عندي من قريبي العاصي لله عز وجل التارك لشريعته. فهذا الفكرة فقط لا غير، إحداث حالة من التنافسية ويعني إذكاء روح المسابقة فقط لا غير. طيب برضو في ديني أحياء أجابت قبل الأخ عمي. الأخ بيقول في سؤال آخر، أنا مش عارف إيش سؤال آخر، عشان بدناش نقطع تسلسل مع الشيخ ضياء إن شاء الله، بشوف سؤال آخر بوضح في المرة القادمة أمكن. إيش هذا محمد؟ أخ برضو في ديني أحياء أجابت قبل محمد بطيني. طيب الأخت بديني أحياء أجابت قبل محمد بطين، إذا سحبنا الجواب من الفائزين، وسامحونا يا جماعة، بس لأنه ما شاء الله في سرعة هائلة في الإجابة فمنلحقش مرات نعرف مين أول واحد. طيب هذه يعني خليها لاحقا نشوف، بس عشان نكمل المسابقة. السؤال الرابع يقول: قال لك صديقك، لماذا نخوف الناس؟ شوفوا يا شباب الجواب، هاي الجواب. قال لك صديقك، لماذا نخوف الناس من الله ولا نكتفي بالحديث عن رحمة الله والرجاء فيها؟ لماذا نرهبهم من الله بدل أن نحببهم فيه؟ استوقفتك آية ولفت نظرك فيها أن من لم يقوموا بمعصية أبدا بالإجماع، بل هم مجتهدون في الطاعة، يخافون الله، فكيف بنا نحن؟ أذكر أربع كلمات تدل على هذا المعنى تجيب بها صديقك هذا. إذن صاحبك بيعترض لك، بيقول لك يا أخي ظلكمش تحكوا عن تخويف من الله سبحانه وتعالى وعذاب الله، يا أخي بس نتكلم عن المحبة، الإسلام دين محبة، نتكلم عن المحبة، عن الرحمة، الرجاء في رحمة الله عز وجل، هذا أفضل من تخويف الناس من الله سبحانه وتعالى. فأنت اليوم تقرأ الجزئين 17 و 18، فسبحان الله طلعت على موضع الله عز وجل يصف من لم يقعوا في معصية أبدا بل هم مجتهدون في الطاعة غاية الاجتهاد، يصفهم ويمتدحهم بأنهم يخافون الله عز وجل. ما هو هذا الموضع؟ ما هي الكلمات الأربعة؟ الكلمات الأربعة. ذكر الكلمات يا فادي، مذكرها عبد الحميد؟ هو كثير بيشاركوا يعني بسرعة، الواحد في جابوا الجواب؟ لا يعني كثير في الجواب يعني في أجوبة كثيرة بس مش صحيح، وهذا بصعب مرات نعرف مين الأول لأنه في أجوبة كثيرة. أخوة كثيرون يجيبون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، لا ينطبق على السؤال. السؤال يتكلم عن أناس، عن يتكلم عن من ذكرت، عن من لم يعص الله أبدا. سلم علي، سلم علي وفي أظني بديني أحيا. نعم بديني أحيا وسلم علي. طيب الجواب إخواني وأخواتي هو وهم من خشية ربهم، وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته مشفقون. الوصف للملائكة وليس للناس، الوصف للملائكة. لاحظوا إخواني قبل ما نتطرق للجواب، طبعا المؤمن يدعو ربه خوفا وطمعا، ادعوا ربكم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. التوازن يحتاج الخوف والطمع في الوقت ذاته، وليس فقط التركيز على المحبة والرجاء. الآن السؤال كان أن هناك خلقا لم يعصوا الله عز وجل أبدا، وهم مجتهدون في الطاعة، ومع ذلك يخافون الله عز وجل، فكيف بنا نحن؟ الكلمات الأربعة وهم من خشيته مشفقون. لاحظوا يا جماعة، الآن الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء ذكر في وصف الملائكة أنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وبأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. تصوروا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، تسبيح تسبيح تسبيح ليل نهار. طيب ثم قال سبحانه بعدها بآيات وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لم يعصوا الله قط وهم مطيعون له غاية الطاعة، ومع ذلك هم من خشيته مشفقون لجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، مشفقون يعني خائفون. فالآن كما قيل لا تنظر إلى حقر معصيتك أو صغر معصيتك، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. السؤال الخامس، يقول السؤال الآن شايف الجواب يا عبد الحميد، شايف الجواب يا فادي، إذا واحد جاب أول الآيتين الجواب في آيتين، إذا واحد جاب أي أولهم يعتبر أجاب. لو جاب يعني المطلوب أول الآيتين على الأقل. الأخ محمد علي بس جواب من غير ما نسأل؟ قبل بديني أحيا. الأخ محمد علي هو الذي أجاب قبل بديني أحيا. طيب أنت بدك تدبر حالك عبد الحميد وتعرف. الآن السؤال التالي يا جماعة، السؤال الخامس جوابه في آيتين، اللي بيكتب أول كلمتين من الآيتين كفاية. آيتان بمعنى يعني سنذكر آيتين، الجواب في آيتين، سنذكر آية يشبهها من جزئي اليوم آيتان، آيتان بمعنى قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. أذكر آيتين من جزئي اليوم 17-18 بمعنى هذه الآية، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الأخ أبو عبد المعين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج عن إخواننا في سوريا، وأن يعيننا على نصرتهم، وأن يعيننا على إصلاح ما بأنفسنا حتى نستحق أن ننصر إخواننا، أن يستعملنا الله عز وجل في نصرتهم. أخ أسامة صندوق يعني ذكر آية بداية آية الأول كلمة مثلا. طيب ماشي، الأخ أسامة صندوق أجاب. عندك حدا يا فادي؟ أنت ماسك يوتيوب صح؟ فيسبوك. طيب أنا شايف عندي عامر أبو عريشة، في حدا قبل عامر أبو عريشة؟ طيب عامر أبو عريشة وأسامة صندوقة، ما شاء الله عليك أسامة. الجواب أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الآن الكفار يحسبون أن الله عز وجل ينعم عليهم لأنه راض عنهم، منهم من يحسب ذلك، وبالتالي يعجل لهم الخيرات، هذا يمكن غير ما ادخر لهم فيما بعد، يعني إن كان منهم من يؤمن بالآخرة، ومنهم طبعا وعامتهم من لا يؤمن، فيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. هذا ليس إكراما، مثل قول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. فمش مقياس أبدا إذا رأيت أن الله ينعم عليك أنه يحبك، بل إذا كان ينعم عليك ولا يزيد كذلك خشية، بل ترى نفسك سادرا في الغي عاصيا له، فإنما ذلك استدراج أو إمهال. طيب، السؤال السادس: يعرض أهل الباطل، شايف الجواب يا عبد الحميد وفادي، لو حد جاوب أول كلمات كمان. السؤال يقول: يعرض أهل الباطل الشبهات، فيأتي أهل العلم ليعالجوها ويردوها، فيرون تهافت ما يقف في طريق دينهم القويم، بل وقد يظهر في ثنايا الرد على الشبهة جماليات للدين ما كانت ظاهرة لهم قبلها، مما يزيد رسوخ اليقين في قلوب المؤمنين. أذكر آية تذكرك بهذا المعنى. يعرض أهل الباطل الشبهات، فيأتي أهل العلم ليعالجوها ويردوها، فيرون تهافت ما يقف في طريق دينهم القويم، بل وقد يظهر في ثنايا الرد على الشبهة جماليات للدين ما كانت ظاهرة لهم قبلها، مما يزيد رسوخ اليقين في قلوب المؤمنين. أذكر آية تذكرك بهذا المعنى. محمد عبد الله و وعز عروبة. محمد عبد الله وعز عروبة. طيب، ما شاء الله. الجواب قول الله عز وجل: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الآن آية قبلها تتكلم عن إلقاء الشيطان، إلقاء الشيطان. الآن هذا الشيء الذي يلقيه الشيطان ينسخه الله عز وجل، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. الآن يذكر الله أن هذا الذي ألقاه الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. كلما ألقى الشيطان شياطين الإنس والجن، كلما ألقوا شبهة تؤثر في القاسية قلوبهم، وتؤثر كذلك في من في قلبه مرض. في المقابل: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. إذن الشبهة تزيدهم إيمانا بأن هذا حق من الله عز وجل، أن القرآن حق من الله عز وجل، فيزدادون إيمانا وتخبت وتخشع وتسكن قلوبهم لربهم سبحانه وتعالى. لاحظوا إخواني، سبحان الله، أحيانا بالفعل الإنسان يعني يسمع شبهة، تلقى شبهة، يبحث، يقرأ، يستفسر، يعني يسبر غور الكتب، فإذا به يقع على كنوز عظيمة في الإجابة عن هذه الشبهة، ويطلع على جماليات وجوانب عظمة في الإسلام ما كان قد اطلع عليها، وبالتالي يزداد يقينا في عظمة هذا القرآن وفي أنه من عند الله عز وجل، ويزداد يقينا في أن ما يعرض من شبه تافه ساقط متهافت، وإنما أثر فيه لجهله بهذا الجانب. قال البقاعي رحمه الله في تفسيره: الحق كلما جودل أهله ظهرت حججه، الحق كلما جودل أهله ظهرت حججه، وأسفرت وجوهه ووضحت براهينه وغمرت لججه، كما قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فيتحقق الإيمان لما فيتحقق الإيمان لما ظهر له من صحته بما ظهر من ضعف تلك الشبهة، ثم تطمئن قلوبهم وتخضع وتسكن للطريق المستقيم. وقال الدكتور محمد عبد الله دراز في كلمة عظيمة في كتابه النبأ العظيم، قال: فليعلموا أن كل شبهة تقام في وجه الحق الواضح سيحيلها الحق حجة لنفسه يضمها إلى حججه وبيناته. المسألة تحتاج علم وسلامة قلب، وحينئذ تتحول ما يعتبره الناس شبهات تتحول إلى حجج وبينات. طيب، السؤال السابع: من علامات قبول العبادة، شايف الجواب يا فادي، من علامات قبول العبادة أن تزيد صاحبها من الله خشية لا تغره ولا تؤمنه. أذكر آية تدل على ذلك. سؤال سهل. من علامات قبول العبادة أن تزيد صاحبها من الله خشية لا تغره ولا تؤمنه. أذكر آية تدل على ذلك. الأخ مصطفى فائز جديد. مين كمان؟ مين؟ بس هيك يؤتون كاتب يؤتون ما آتوا؟ خلص ماشي. مين كاتب هيك؟ مو لأنه ما حكاش يعني ما جابهاش من أولها لكن ما ذكرش خطأ يعني. بلال المصمودي أيضا فائز جديد. بلال المصمودي عبد الحميد. طيب الأخ بلال المصمودي ومين؟ ومحمد عبد الفتاح. طيب نسأل محمد عبد الفتاح من وين وبلال المصمودي من وين إذا أحب أن يجيب عشان نرجع التنافسية أيضا. الجواب قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني خائفة. السؤال كان: من علامات قبول العبادة أن تزيد صاحبها من الله خشية لا تغره ولا تؤمنه. ما بتشعر أنك خلاص أنت آمن من عذاب الله وما بتغتر بالعبادة وبالطاعة، بالعكس تزداد خشية. كلما أطعت الله عز وجل تزداد خشية له سبحانه وتعالى. وأصل هذا السؤال تغريدة لعبد العزيز الطريفي فرج الله عنه. هذا كان نص تغريدتي. من وين أخ؟ ما بعرف السؤال يعني دكتور. هلا طب يعني هذا ما بنبعث الإطمئنان الإنسان أو التفاؤل لا يتعارض أن يفرح العبد بطاعته، هذا مطلوب أن يفرح بطاعته، ولا يتعارض أن يحس أنها مقبولة عند الله عز وجل إذ قد استجمع فيها شروط القبول وهو يعني يستشعر فيها الإخلاص وأن الله وفقه لها. لكن في الوقت ذاته يزداد خشية من الله، مش معناها بالضرورة أنه يزداد ظنا أنه سيعذب، لا، تعظيما لله سبحانه وتعالى، إجلالا لله، إكبارا لله سبحانه وتعالى، وخوفا من أن يقع في معاصي الله. هذا من كلها من معاني خشية الله سبحانه وتعالى، إني أخاف أكثر وأكثر أن أقع في معصية وأعظم الله أكثر وأكثر. مش معناته أني كلما أطعت الله أكثر ظننت أنني سأعذب أكثر، لا. من تونس المصمودي، من تونس ما شاء الله، في مشاركة تونسية رائعة، يبدو بغاوزه عشان الشيخ ابن عاشور، فيبدو أنه يعني انبسطه مدام منجيب من تفسير ابن عاشور. والأخ الآخر من وين؟ ما جاوبش؟ طيب السؤال الثامن، لا سيما متبقية سهلة إجمالا. السؤال الثامن: أذكر كلمتين، شايف الجواب عبد الحميد؟ سؤال سهل وسريع. أذكر كلمتين تدلان على أن هذا القرآن شرف لمن عمل بما فيه. شرف لمن عمل بما فيه، سهل. الإجابات ستكون سريعة. بديني أحيا، بديني أحيا. أنا بكتب إنجليزي لأخ محمد عبدالله. محمد عبدالله وبديني أحيا، صح؟ طيب بديني أحيا ومحمد عبدالله. الجواب: قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه ذكركم، الطبري رجح فيه ذكركم بمعنى فيه شرفكم، فيه شرفكم، لأن هذا القرآن شرف لمن عمل بما فيه، يشرف ويكرم به في الدنيا والآخرة. بس احنا طلبنا كلمتين كمان: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، من الحواميم مش من جزئي اليوم. طيب فإذا فيه شرف، اتباع القرآن شرف لمن عمل بما فيه. وسبحان الله، يعني ترون نرى جميعا علماء سجنوا ظلما وكثر، ومع ذلك ها نحن نستفيد من تغريداتهم ومن كلامهم، وسمعتهم طيبة ويدعى لهم ويحبون من الناس. وآخرون اختاروا مداهنة الظالمين والسير في ركابهم وشرعنتهم وتسويغ أفعالهم، يهانون ويذلون ويعتذرون على الشاشات، وتخرج اعتذاراتهم عما فعلوه من خير سابقا يعني، ويصبحون للأسف يصبحون وقد سقطوا من أعين الناس، فما بالكم بعين الله عز وجل. نسأل الله لنا ولهم الهداية التامة. طيب السؤال التاسع: لك صديق بدأ يهتم، شايف الجواب يا فادي، لك صديق بدأ يهتم بدراسة الفلسفة وأصبح يغلب عليه استخدامها في دعوته الناس إلى الاستقامة. أذكر 4 كلمات من آية تبين له بها أنه حاد عن الطريق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. صار مغرم مولع بالفلسفة، وصار لما يتكلم مع الناس يستخدم لغة فلسفية. أنت ستذكر 4 آيات من جزئي اليوم تبين له فيها أنه حاد عن الطريق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الدين أحيى كلمتين. 4 كلمات. محمد عبد الله. محمد عبد الله وبديني أحيى. طيب الجواب، قل إنما أنذركم بالوحي. إنما يا جماعة إيش؟ أداة حصر. قل إنما أنذركم بالوحي. النذارة والبشارة والدعوة تكون بالوحي، بالوحي. وإن كان من إضافات من كلام للسلف، من شروحات، من أبيات شعر، كلها في النهاية تعود لي وتدور في فلك الوحي، تفسير وبيان وتوضيح للوحي. وإلا فعماد وعمود النذارة والبشارة تكون بالوحي. وهذا أمر مهم جدا، أن الإنسان ما يبتعد عن الوحي ويبدأ يطرق أو يسلك سبلا أخرى يظن أن فيها الخير. وللعلم طبعا كان لابن القيم مؤلفات في بيان أن كل ما في الفلسفة وعلم المنطق من خير فإنما هو موجود في القرآن، أن القرآن يغني عن الفلسفات. طيب السؤال 10 والأخير، ترك العبادة مذلة لتاركها، أذكر 7 كلمات من آية تذكرك بهذا المعنى. راح يجاوبوا كثير، فإحنا بدنا 7 كلمات بالضبط. ترك العبادة مذلة لتاركها، أذكر 7 كلمات من آية تذكرك بهذا المعنى. مصعب جي آر دي، ما شاء الله عليك، مصعب متميز برضو هذا الموسم، ودعاء رجب ما شاء الله عليك، أخذ دعاء. إذن مصعب جي آر دي ودعاء رجب. طيب الآن هذا المعنى أنا لم أجده في التفاسير، طلعت على هذه التفاسير ما وجدتهم نصوا على هذا المعنى، لكن أنا أراه سائغا والله أعلم. فإذا تكرمتم من وجد، أنا بحب دائما إخواني المعاني المطرحة يكون لنا سلف فيها، من نص عليها أو قريبا منها، مش شرط من كتب التفسير، مرات بيكون من خارج كتب التفسير. فإذا وجدتم من العلماء المعتبرين من نص على هذا المعنى أرجو أن تسعفوني به، أنا أرى أنه سائغ والله أعلم، لكن أفضل أن نرى من نص عليه أو قريبا منه. أن ترك العبادة مذلة لتاركها، استدلالا بقول الله عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. طيب الآن الآية طبعا في أولها تتكلم عن سجود كل الخلائق غير الثقلين لله عز وجل، ثم قال تعالى وكثير من الناس ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، إلى أن قال عز وجل وكثير من الناس وفي المقابل وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. إذن الخلائق سجدت لله عز وجل، وكثير من وبعض الناس ما سجد لله وما يعبد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا مهان، لأن في قسمه ساجدون وآخرون حق عليهم العذاب مهانون، وبالتالي ترك عبادة الله عز وجل مذلة لتاركها. نقول لك هو حر؟ لا هو مش حر، هو فعليا سيصبح عبدا لشهواته، عبدا لهواه، عبدا للبشر، عبدا لأي شيء، عبدا للشيطان. ترك العبادة التي فيها الشرف والعزة والكرامة وأهين إذ تولى عنها وعبد من دون الله شيئا. طيب وبهذا نكون قد أتينا على نهاية المسابقة، بس إذا تكرمتم علي، الأخت دعاء رجب تقول فهمتها من الشيخ محمد سعد الشرقاوي. إذا ممكن أختي الكريمة، هي بدي أكتب أنزل لكم إياها في التعليقات، السؤال 10، إذا ممكن تجيبوا لي نص كلام المشايخ والعلماء اللي فسروها بنفس الطريقة أكون ممتنا، حتى نضمها إلى المعلومات إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. بدنا ناخذ منك وعد يا عبد الحميد انك تجمع لنا النقاط. متى؟ يوم السبت يعني بعد بكرة؟ بحاول جهد عبد الحميد يكون بعد بكرة مجموعة النقاط إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.